وقال نصفه لك ونصفه لي، أو ثلثاه لك وثلثه لي، هم أخذوا المال. كل واحد أخذ بوجه، أخذوا بالتسوية السوية. لا، اتفقوا على أنهم يأخذون بالتسوية، ولكن الملك حسب الشرط. هم أخذوه جميعا واتفقوا على أن هذا له ثلثاه وهذا ثلثه. نعم فهد. إذا كان من عادة الآخذ أخذ المال أنه يأخذ أموال الناس بسهم معروف حمل العقد عليه، أفهمت؟ وإذا لم يكن من عادته أخذ أموال الناس فإنه يعطى إما أجرة مثله وإما سهم مثله، وهذا الأصح، سهم مثله، أفهمت ولا لا؟ طيب نعم ارفع صوتك. نعم ايش؟ اذا اجر دابتيه قلت شيخ مؤلف ذكر انه لهذا لا تكون شركه هذه، وكل اجراء على قدر عليه عمل كل دابه، متى بين لي وجه البدع بعد كل واحد منهم قد رضي بهذا؟ شركه الابدان يشتركان في ما يعملان بابدانهما لا باموالهما، اما احتشاش والا احتطاب والا غسيل ثياب مثلا او خياطه او ما اشبه ذلك. ايش الصوره؟ قولوا مثلا كل واحد منهم دابه مثلا يؤجره. ايش؟ يؤجر كل واحد حل واحد منهم دابه له. دابه للاخر؟ لا، كل واحد منهم دابه يؤجرها لحل متاع. طيب. المؤلف شيخ قال انه هذه لا تكون شركه. هذه ما هناك شركة، كل واحد له ما له دابته وأجرته، ولا فعل. وين الشركة الآن؟ إذا قال مثلا أحدهم للآخر أين الشركة الآن؟ هي حقيقة ما فيها شركة، ولكن الشركة هي صح حقا ما في شركة، وكيف تكون شركة؟ إذا ترضي بذلك. نعم أحسن الله لك. لو اشترك الآن أحدهما بمال وآخر بنفسه فهل يكون ثم لم تخسر الشركة ولم تربح، هل يستحق العامل نصيب او اجره مقابل؟ لا، ما يستحق، لان العامل راض بان لهم نصيب من الربح، عارف انه ان ربح اخذ والا ما ربح فلا شيء له. هذه اسئله كثيره لكن الوقت يابى علينا. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الشركة: فصل. الضرب الثالث شركة الوجوه، وهو أن يشترك أنت ما حضرت الظاهر. فصل وإن لم يذكر الربح. فصل. وإن لم يذكر الربح أو قال لك جزء من الربح أو شركة لم تصح المضاربة، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. وإن قال لك منه ما شرط ما شرط لفلان. المؤلف رحمه الله علل بأنه إذا قال لك جزء من الربح ولم يعين، أو أنت شريك في الربح ولم يعين، بأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، وهذا حقيقة، يعني تمنع تسليم الواجب على سبيل التقدير. لكن خير من ذلك أن يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، والغرر يفضي إلى النزاع والخصومة، والشريعة الإسلامية تمنع كل ما يفضي إلى النزاع والخصومة. هذا هو التعليل الصحيح، تعليله لا بأس به قائم، لكن الأولى أن نعلل

صح السؤال هذا هو السؤال شيخ ما هو صحيح الوارث ها من الأقرباء طيب وهو فقير طيب وقريبه غني قريب إيه طيب غني نعم يعني بسرعة إذا مات يرثه يرثه نعم قلنا إذا بسرعة هذه القرابة إذا هو فقير ينفق عليه صح السؤال فيه؟ إذا كان الوارث غني والموروث فقيرا وجب على الوارث أن ينفق عليه صحيح؟ إيه بمقتضى هذا الشيخ أحسن الله إليك أنا نقول أن القريب إذا كان عبدا يجب أن يشتري ويعتقه لا لا ما يجب لا يجب لأن العبد الآن ما هو في حاجة عنده سيده ينفق عليه وليس في حاجة العبودية يا شيخ نعم العبودية هذا عدل قدر الله نعم شيخ بارك الله فيك وليد اشترى بأكثر من رأس المال المضاعف نعم يتوقف على إجازة صقر الدماء على القول الراشد نعم شيخ أليس أجر العرف أن الإنسان إذا كان معه أسماء يشتري حتى بأكثر من باب التجارة لماذا إذا كان مضاعف يرى في مصر يصح كل إجازة رب رأس المال يعني رب المال يقول أنا لا أريد أن أشتري بأكثر من رأس مال لأنه لو خسرت مشكلة طيب شيخ هل يتوقف على شرط كيف هذا هو مجرد العرف نعم لا هذا صحيح هذا واقع لأنه إذا اشترى مثلا بمئة ألف وعشرة آلاف ثم نزل السعر معناه أن هذا رب المال خسر أكثر من مال نعم إذا قدر المتل أو غصبت الأرض أو استحقت هذا يدري حتى الإنسان بنفسه بنفسه يتصرف بما شاء لكن لغيره لا يتصرف وأيضا لو فتح هذا الباب كان بعض الناس ما لهم ما له حد اشترى بملايين وقال أنا أرى أن المصلحة في الشراء وحصل خسارة رب المال لكن إذا أجازه لا بأس لأنه لم يتم الملك في الرزق لكونه وقاية لرأس المال فصل وليس له وطء جارية من المال فإن فعل فعليه المهر لأنها مملوكة غيره ويعزر نص عليه ولا حد عليه لشبهة حقه فيها وقال القاضي عليه الحد إن لم يظهر ربح لأنه لا ملك له فيها والأول أولى لأن ظهور الربح ينبني على التقويم وهو غير متحقق فيكون شبه فإن ولدت منه ولم يظهر ربح فالولد مملوك ولا تصير به الجارية أم ولد لأنها علقت به في لأنها علقت